الإضراب. نعم، الإضراب عن الطعام في سجون الكافرين. إذا أضربت يعني أمسكت عن الطعام وأنت تظن أن في إمساكك هذا مصلحة لك دون إيذاء نفسك فلا بأس فيه، إنما إذا علمت أن هذا الإمساك يفضي بك إلى الهلاك والموت فهذا باب من أبواب الانتحار، يعني الذي دخله وهو عازم ألا يطعم حتى يموت فهو قاتل نفسه. ليس لك ألا تطعم حتى تموت، يعني رجل قطع وريده أو خنق نفسه، أو يعني خنق نفسه أن منع عنها الهوى حتى ما، أو منع عنها الطعام حتى ما، أو منع عنها الشراب حتى ما، مش هو اللي قتل نفسه ويعلم أنه إذا لم أتنفس هلكت، وإذا لم أشرب هلكت، وإذا لم أطعم هلكت. فما في عندنا نحن المسلمين شيء اسمه الانتحار. فإذا يعني أعنت سجاني أنه لم يأكل اليوم واليومين وهو يعلم أنه طاعم لا محالة فهذا لا بأس فيه، أما هو يعلم أنه هالك لا محالة يعني لأنه الذي يمسك عن هذا الطعام يصل لمرحلة يعلم أنه شارف على الهلاك. فإذا دخلها بإذنه دخل ريبة إن لم يكن حراما معلوما.